بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيا كربلاء طلت السماء وربما تناول عفوا حظ ذي السعي قاعد. لأنت وإن كنت البسيطة نلت من جوارهم ما لم تنله الفراقد. سررت بهم مذ آنشوك وساءني محارب منهم أوحشت ومساجد بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم. فوائد وإن أنسى لا أنسى النساء كأنها قطن ريع من أوكاره. وهو هاجد خوارج من أبياتها وهي بعدها لأرجاس حرب في الحريق موايا. إذا هن سلبن القلائد جددت من الضرب في أعناقهن قلايا. وتلوى على أعضادهن معاضد مخافة تبتز منها المعايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في موضوع العصمة الذي كثر الجدل عنه جملة وتفصيلا أبحاث متنوعة، البحث الرئيسي في أصل مفهوم العصمة والدليل على أصل العصمة. العصمة المقصود بها عبارة عن حصانة تمنع صاحبها من ركوب الخطيئة أو ملازمة الخطأ، وهذه الحصانة في واقع الأمر بحكم العقل تجوز أن تثبت لكل إنسان إذا دل الدليل على ذلك يمكن أن نلتزم بعصمته، لكن بشرط قيام الدليل. ما يمكن أن نلتزم بعصمة أي إنسان، لأنه العصمة أمر غيبي وما يمكن اكتشافه إلا لعلام الغيوب، وهو الله تبارك وتعالى. سائر الناس يعجزون عن تشخيص المعصوم. أفرض إنسان معصوم موجود، لكن أنا ما أقدر أن أجزم بعصمته إذا لم يأتي دليل شرعي يقول لي بأن هذا معصوم، لأن لي الظاهر من سلوكه أما باطنه لا أعلم به، لي الحاضر من سلوكه أما ماضيه لا أعلم به، مستقبله لا أعلم به، خواصه جزئياته مفردات سلوكه. واضح المسألة أنه المعصوم ما يمكن تشخيصه إلا لمالك القلوب وعلام الغيوب تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن هناك أشخاصا ربما كانوا معصومين في الواقع، ولكن لا طريق لنا لإثبات عصمتهم، لكن العصمة يستدل عليها إما دليل العقل وإما دليل النقل. مثلا العقل حين يحكم بأن الله عز وجل حين يحتج على عباده بحجة لا بد أن يسدد ويجعل معصوم حتى تكون الشريعة شريعة تامة من جهة وصحيحة من جهة أخرى. إذا تطرق إليها النقص أو الفساد لم تتم الحجة بها على العباد. العقل هو الذي يحكم بوجوب العصمة لكن في خصوص الحجج. لكن يوجد أشخاص قد لا يكونون حججا لكن الدليل النقلي يدل على عصمتهم، ولهذا العصمة مرة تكون نقلية ومرة تكون ماذا؟ عقلية. العقلية وين؟ عقلية في خصوص الحجج، يعني الذين جعلهم الله حجة بينه وبين خلقه، والذين لهم صفة المخبرية عن حكم الله الواقعي. هذا الذي قدم لحكم الله الواقعي يجب أن يكون معصوما، العقل يقول حتى تتم الحجة. لكن في أشخاص ليسوا حججا، إذا قام الدليل على أنهم معصومون لا بأس نلتزم بعصمتهم، وإن كان هذا المعنى نادرا. يعني أفرض مثلا أن هنالك أولياء كانوا في زمن الأنبياء، في زمن عيسى عليه السلام، في زمن موسى عليه السلام، طبيعي هناك خلاف في بعضهم، مثل لقمان عليه السلام، هل إنه نبي أو مجرد عبد صالح أطاع الله عز وجل حق طاعته فاختاره الله عز وجل ونص عليه في كتابه. لقمان مثلا إذا لم يثبت أنه نبي ولا إمام عصمته تكون عصمة نقلية، لأنه ليس بحجة، يعني لا نبي ولا إمام، لكنه إذا الدليل قام على عصمته عصمته نسميها نقلية لا عقلية. مثلا الخضر عليه السلام في خلاف أنه نبي أو غير نبي، إذا ثبتت نبوته عصمته تصير عقلية أو نقلية، لكن إذا ما ثبتت نبوته ولا إمامته عصمته تصير عصمة نقلية فقط. حديث أو آية تقول بأن هذا الإنسان معصوم، لكن عملية اكتشاف المعصوم كما ذكرت لك ما يمكن أن يتصدى لها إلا الإنسان المعصوم هو الذي يقول أن هذا معصوم. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لما يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، يعني أن فاطمة لا تقبل ولا ترفض أي شيء، فكرة، عمل، قول، فعل، لا ترضى بشيء إلا ما يرضى الله به، ولا تغضب لشيء إلا ما يغضب الله له أو به. هذا تقرير لعصمتها. أو مثلا علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، هذا يفيد العصمة، لأن عليا معاذ الله لو ركب معصية ما يصح إطلاق هذا القول عليه أنه علي مع الحق. فلما النبي قال علي مع الحق والحق مع علي، يعني أن عليا عليه السلام لا يجوز عليه الخطأ ولا تجوز عليه الخطيئة المعصية. أو حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين، ك كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه العاصمية الذي قررها النبي صلى الله عليه وآله عاصمية أبدية، هذه العاصمية تدل على عصمة العترة عليهم السلام. صحيح القرآن معصوم، لكن النبي قال أن العاصمية تأتي من جمع اثنين لا من واحد، لا من واحد على البدل، لا من جمع اثنين، ما إن تمسكتم بهما، يعني معا، ما قال ما إن تمسكتم بأحدهما، ما إن تمسكتم بهما. هذا يدل على عصمتهم عليهم السلام، لأن لو جازع لهم الخطأ والخطيئة والانحراف وضممناهم إلى القرآن صار من باب ضم المقدمة المعصومة اللي هي القرآن إلى المقدمة غير المعصومة، النتيجة شو تكون؟ عقليا النتيجة تكون غير معصومة، لأن أنت لما ضم مقدمة صحيحة هذا بالمنطق وبالرياضيات هالشكل، ومقدمة غير صحيحة النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون غير صحيحة. الرسول لما قرر أن العصمة بالتمسك بهم دائما يعني أنهم معصومون، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه، إذا ما كانوا معصومين شلون يوفرون العصمة؟ فدليل نقل يدل على العصمة نتمسك به، من الأدلة النقلية على موضوع العصمة من حيث المبدأ بالنسبة لحجج الله على خلقه، وعبارة عن قول الله جل وعلا في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. مقصودنا بالكلمات يعني جملة أوامر صادرة من الله عز وجل، قرارات إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فكان إبراهيم أهلا لامتثالها ولتحمل مسؤوليتها، فلما علم الله منه الأهلية والكفاءة بمستوى المسؤولية لطاعة الله بأعلى المستويات، الله عز وجل أكرمه بكرامة الإمامة. الإمامة منصب يختلف عن منصب النبوة، لاحظ الإمامة لها إطلاقان، مرة المقصود بالإمامة خصوص الوصاية عن النبي أو الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوص الوصي بعد النبي يسموه إمام، ومرة الإمامة تطلق على زعامة أمر المسلمين تعبرون عنها رئاسة في الدين والدنيا. هذه الرئاسة في الدين والدنيا كما تثبت للوصي تثبت للنبي صلى الله عليه وآله، ولهذا نقول أن النبي عنده ثلاث أوصاف، ثلاث أوسمة: هو نبي، هو رسول، هو إمام. هو نبي باعتباره يتنبأ عن الله بما هو يوحى إليه يوصف بأن نبي، وبما أن يبلغ الناس يوصف بأن رسول، رسول الله، وبما أن يقود المسيرة يوصف بأنه ماذا؟ إمام. إبراهيم عليه السلام وهبه الله هذا المعنى، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. عن من سأل إبراهيم؟ لأن الذرية ذرية إبراهيم طبيعي فيهم الصالح، وسيدهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه، وفيهم غير الصالحين أيضا. إبراهيم عن من سأل؟ لأنه الفروض أربعة، الأصناف أربعة: مرة صنف محسن طول حياته، ومرة صنف مسيء طول حياته، ومرة محسن أول حياته مسيء آخر حياته يعني سيء العاقبة، ومرة بالعكس أول شيء مسيء آخر شيء محسن يعني عاقبته زينة. هذه أربع أصناف البشر، دائما أربع أصناف. إبراهيم عن من سأل؟ معقول أن يسأل من الله عز وجل يقول له تعطي الإمام لمن هو مسيء طول حياته؟ هذا مسؤول عنه أو لا؟ ما معقول، هذا واضح أنه ما يستحق الإمامة قطعا، هذا خارج قوس. معقول يسأل عمن هو محسن أول أيامه لكن مسيء آخر أيامه؟ معقول يسأل الإمام من الله؟ هذا أيضا غير معقول. إذن الشيء الذي يستحق السؤال الذي هو مورد سؤال في واقع الأمر هو عبارة عن الصنف الذي كان مسيئا أول حياته ولكنه أحسن آخر حياته. هذا هو المسؤول عنه، أن يستحق أو لا يستحق. الله عز وجل قال لا ينال عهدي الظالمين. زين، إذن اثنين خرجوا لأنه ما مسؤول عنهم، خارج قوس، المسيء طول حياته والذي كان محسن أول عمره لكن أساء آخر عمره، هذا قلنا قطعا ما ينسأل عنه. وواحد خرجت الآية قالت لا ينال عهد الظالمين، الذي هو إيش؟ الذي هو كان مسيئا أول حياته ولكن أحسن آخر حياته، هذا لا يستحق لأنه كان ظالما، كان يعبد مثلا وثنا، والإمامة والخلافة لا تثبت لمن سجد لصنم قط ولو في عهد الجاهلية ثم أسلم. بالتفتيل للمطلب بهذا نستدل على أن الخلافة لا يستحقها إلا من لم يسجد لصنم طيلة عمره ولم يكن مشيئا طيلة عمره. فإذا اثنين خارج قوس، خارج السؤال، واحد خرجت الآية، إيش بقى؟ بقى الصنف الرابع الذي كان محسنا طيلة حياته، هذا هو الذي يستحق عهد الله عز وجل. هذا دليل متين ودامغ وقوي جدا على موضوع شرط العصمة في حجج الله تعالى على خلقه. بالنسبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم، نعتقد أن عصمتهم من النمط الممتاز. طبيعة العصمة بيها مستوى ثابت للجميع وبيها مستويات متفاوتة، درجات. شلون درجات؟ خل أضرب لك أمثلة، وإن كان هذا المطلب بيه تفاصيل لكن ألاحظ أنه المجلس ربما ما يتحمل تفاصيل كثيرة وإنما يمكن تلخيص بعض النقاط. مثلا فيما يتعلق بأصل قضية العصمة الذي هي حصانة تمنع صاحبها من الخطيئة، من المعصية، تمنع من الخطأ، قطعا هذا الحد الأدنى، هذا يجب أن يثبت للجميع. لكن في نوع من العصمة، أفرض مثلا العصمة في الموضوعات. شلون في الموضوعات؟ يعني هل ينسى، يمكن أن ينسى النبي كتابه ويقوم؟ يمكن أن ينسى شيئا معه ويقوم؟ يمكن مثلا أفرضه أنه يغفل عن شيء؟ مثل هالأمور هذه بعضهم جوزها على الأنبياء السابقين، وضربوا مثال بقضية موسى والخضر لما نسيا إيش حوتهما. لكن وردت عندنا روايات أنه أهل البيت عليهم السلام عصمتهم ثابتة حتى في هذه الموضوعات الخارجية. ولهذا ناقشنا رواية أبي هريرة في أن الرسول صلى الله عليه وآله نسي وصلى الظهر اثنتين، هذه الرواية التي يرويها ذو اليدين ويراويها أبو هريرة، قضية ذي اليدين يعبرون عنها، أن النبي صلى الظهر اثنتين، هذه الرواية قطعا باطلة. والسر في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه أن ينسى حتى في تطبيقات الأحكام، لأنه الرسول فعله حجة. أنا لما أقول النبي معصوم بالتبليغ، فتحوا لي أذهانكم زين، بعض الناس يردد كلمات هو ما يعقل معناها إيش، يقول لك معصوم بالتبليغ فقط. أدري، تعال انت حلل التبليغ، إيش هو التبليغ؟ هو النبي بيش يبلغ؟ يبلغ فقط بلسانه أو لا فعله تبليغ أيضا؟ النبي ما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا فعل النبي تبليغ، إذا فعل تبليغ شلون يمكن يغلط في صلاته؟ إذا غلط في صلاته معناه بلغني برسالة إيش مغلوطة. تلتفت لنفسك وتكلم. معصوم بالتبليغ فقط. تبليغ إيش هو التبليغ؟ هو التبليغ القول، تبليغ فعله صلى الله عليه وآله تبليغ، تقريره تبليغ، كل أنماط سلوك تبليغ، فلا بد أن يكون معصوما في جميع ذلك. إذا مبدئيا عصمة رسول الله وعصمة أهل بيته سلام الله عليهم من النمط العالي، من النمط الممتاز. ولهذا أنت تلاحظ الأدلة الواردة في عصمتهم أيضا من النمط الممتاز، يعني فضلا عن حديث الثقلين الذي هو دليل واضح، لدينا آية التطهير التي هي أيضا دليل صريح. ولكن للأسف، للأسف الشديد، أنه بعض الناس ما أدري يغفل أو لا، هو يتغافل، لأنه القرآن الكريم بإجماع المسلمين يفسر بالسنة الصحيحة، أليس كذلك؟ أخر بعضهم يناقش بالآية، يقول الآية مطلقة قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت يعم حتى النساء، حتى الزواجات. بعضهم أدخل كل بني هاشم، بعضهم لا، قال بأن آله أمته، واستشهد بالآية أدخلوا آل فرعون، قال آل فرعون المقصود يعني جماعته، شعبه، أمته. نعم، فعمموا الآية للكل واستدلوا بلا تجتمع أمتي على ضلاله. يلا تعال وحدة وحدة، هذه مؤخرة تشابكة الأمور. صلوا على محمد وآل محمد. أنا قبل مداومة البحث ألفت نظرك إلى شيء، ترى اللي يشكلون على الإمامية أنهم يقولون بعصمة 14، ترى هم يقولون بعصمة كل الصحابة، بل بعصمة كل الأمة، ويستدلون ماذا؟ بالحديث لا تجتمع أمتي على ضلال على خطأ. أما عصمة كل الصحابة، أولا الصحبة جليلة القدر أكيد، ومن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله واستقامته معه قطعا هذا إنسان مبارك ومحترم. ولكن من ثبتت إدانته مثل الوليد الذي عبر عنه القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا من الفاسق هنا قطعا، مفسرون قالوا أنه الوليد وكان من الصحابة. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يقول هؤلاء بالظاهر معك يسمون صحابة لكنهم مردوا على النفاق. فقانون القرآن أن من ثبتت صحبته واستقامته فهو ثقة جليل، ومن ثبتت إدانته ندينه كما أدانه الله عز وجل. وهان الكلمة هذه كم مرة أنا قايلها على المنبر مرارا وتكرارا، أنه النووي يقول الوليد عادل يلتزم بعدالة كل الصحابة، لكن الله عز وجل يقول، كتاب الله يقول أن الوليد إيش فاسق. أنا بمن أعمل، بكتاب الله أم بكتاب النووي؟ قطعا أعمل بكتاب الله عز وجل، ما عندنا نقاش في أصل قضية قدسية الصحبة، ما عندنا نقاش، إنما النقاش في أنها توجب العصمة أو لا توجب العصمة. قد بعضهم يجي يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت واهتديت. الألباني صاحب سلسلة الأحاديث الضعيفة مطبوع موجود بالأسواق، والألباني من المدرسة السلفية من مدرسة ابن تيمية، يقول أن هذا الحديث ضعيف السند، بعدين يقول المتن ما يمكن قبوله. ليش؟ لأنه إنما يصح بأيهم اقتديتم واهتديتم إذا كانوا كلهم على هدي واحد، أما وقد اختلفوا فشلون يصير بأيهم اقتديتم واهتديتم؟ قلت في جيدة، يعني أضرب لك مثال. الآن النجوم هي نفسها، نجم إذا تلزم شمته يوديك المقصد ألف، نجم آخر يوديك المقصد باء، آخر المقصد جيم. فإذا أنت رايح الألف يمكن أن تتمسك بكل نجم أو لا، لازم تأخذ بواحد، لأنه المسارات مختلفة والنجوم كل واحد يؤدي إلى مسار. ما يمكن بأيهم اقتديتم اهتديتم، حتى بالنجوم القضية مو هالشكل، حتى بالنجوم القضية مو هالشكل. لهذا الله ما قال وبالنجوم هم يهتدون، قال وبالنجم، لأن النجم جنس. ولكن هي القضية منين جاية؟ جاية من أنه بعضهم سمع حديث أهل بيتي لأهل الأرض كالنجوم لأهل السماء، لو تزيلت النجوم لزال أهل السماء، ولو تزيل أهل بيتي لزال أهل الأرض. يعني هذا حديث لو خليت قلبت، إن الأرض لا تخلو من حجة. قال لك عجيب، يعني هذا لأهل البيت هالشكل، اشتغلت الغيرة تحركت ها، فصار القرار أنه يوضع مقابل هالحديث حديث آخر، أن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. لو كانوا متفقين على هدي واحد صح، لكن نحن نعلم، أضرب لك أمثلة، مثلا الخليفة الأول اختلف مع الخليفة الثاني في أمور كثيرة، في قضية التراويح اختلفوا، في قضية حي على خير العمل اختلفوا، في قضية الصلاة خير من النوم اختلفوا، في قضية متعة الحج اختلفوا، في قضية الزواج المنقطع اختلفوا، في نعم قضية زكاة الزيتون اختلفوا، عشرات المسائل. جن أنا شو أسوي هنا؟ يعني إذا أقتدي بمن حلل ومن حرم فقد أصبت الهدى في آن واحد؟ ما يصير، بالنتيجة الدين واحد. لو كان الدين 40 دين بل صح، بأيهم اقتديتم اهتديتم، لكن إذا الدين واحد وهم مختلفون قطعا الهدى في إيش؟ في واحد منهم. أي واحدة؟ ثنياً، أنت تقول بعصمة كل الأمة، لأنه الحديث يقول لا تجتمع على ضلال. أسألك سؤال، أقول الأمة ما تجتمع على ضلال إذا دخل فيها أهل البيت أو لا، حتى إذا خرج أهل البيت؟ سؤال، إذا دخل معها أهل البيت أو حتى إذا خرج أهل البيت، هي الأمة معصومة. إذا دخل معها أهل البيت عليهم السلام، وقطعا العصمة هنا عصمة القرار منين يجي؟ مصدر إيش؟ مصدر أن النبي صلى الله عليه وآله قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا من تخلف عنها هوى، ومثلهم بسفينة نوح لبيان أنهم المصدر الوحيد للنجاة. ثم حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، من هنا جاءت العصمة. ثم أهل البيت عليهم السلام، التفتوا لي زين، لما نقول بأي منهم أنا أقتدي أهتدي، لأنهم على هدي واحد. يعني لو ترجع إلى فقه الإمام علي الهادي عليه السلام، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت، تلاحظ متطابق تمام التطابق مع فقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني ما يختلفون ولا في مسألة فقهية واحدة، كذلك بالعقائد، كذلك في مختلف شؤونهم. زين، إذا تقول أن الأمة معصومة من الضلال حتى لو خرج أهل البيت، أقول لك هذا خلاف حديث رسول الله، خلاف حديث الثقلين، وخلاف حديث السفينة. ثم ها هي الأمة، أرجوك يعني أنت لاحظ أنها في كثير من الأحيان اجتمعت على أمور ما أصابت فيها بزعمك أنها اجتمعت. طبيعي لنا نقاش في الاجتماع، بعضهم يقولون الأمة اجتمعت على معاوية مثلا، بعد التاريخ أمامنا، الأمة اجتمعت على معاوية؟ يعني ما كان معارضة لمعاوية ابن أبي سفيان؟ ألم يعارضه حجر ابن عدي؟ عدي منين جاي؟ حجر ابن عدي منين جاي؟ مو جاي من قلب الإسلام، مو صحابي حجر، منين جاي؟ من موريتانيا، من موزمبيق، منين جاي؟ وجاي من مهد الإسلام، تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجل صحابي، هذا عارض معاوية. زين، مثلا عمرو بن الحمق الخزاعي، هذا أيضا عارض معاوية، لا استشهدوا. وهكذا عشرات الصحابة الذين وقفوا ضد معاوية في صفين. عمار بن ياسر، عمار بن ياسر معارض لمعاوية أم لا؟ وقطعا معارض، استشهد في صفين، وعمار مملوء إيمان من قرن إلى قدم. تجي تقول الاجتماع، وين الاجتماع؟ وهذه المعارضة، والمعارضة من الواقع أقدس ألوان المعارضة، مثل هؤلاء مضافا إلى معارضة أهل البيت صلوات الله عليه. إذا تقول اجتمعوا بالجبر، يعني بالقهر والغلبة، معاوية بعد ما تسلط، نعم، ساق الناس بالقوة. أقول لك السوق بالقوة، البيعة بالقوة تعطي شرعية؟ ها؟ البيعة بالقوة تعطي شرعية؟ البيعة للمكرهين تعطي شرعية؟ وين؟ أي عاقل بالدنيا بيا مقياس تحكي أنت؟ ها؟ بيعة المضطر تعطي شرعية؟ وين الاجتماع؟ أنا ما أريد أرجع إلى بعض الفصول الحساسة شوي في المقدار، تعرفها جنابك أنت؟ أنا حتى في صدر الأحداث، في صدر الأحداث يقولون الناس اجتمعوا على فلان. أقول لك وين الاجتماع الذي صار؟ إذن هذه المعارضة التي اجتمعت في بيت الزهراء سلام الله عليها، ويسميهم المؤرخون ابن خلدون وابو الفداء وابن الوردي والطبري وابن الأثير والمسعودي وإلى آخره، عشرات المؤرخين وكتاب السير عددوا لك أسماء هؤلاء. إيش هؤلاء؟ يعني غرباء على الإسلام؟ هذه معارضة. نعم، تاريخ يقول أنهم قسروا على البيعة قسرة، وخلص بعد فقدت الشرعية، وإذا صار قسر فقدت الشرعية. هذا الإمام علي عليه السلام كان بوسعة من البدء يبايع، لكن لو بايع من البدء كان يعطي شرعية، ورفض أولا حتى يقصر أمام الناس، يبين يا ناس ترى أنا بايعت بيعة مكرهين، فما راح تعطي شرعية بيعتها حينئذ. أعود، إذن هذا الاجتماع الذي يدعى أنه اجتمعت، ما أعتقد صار اجتماع بمعنى الكلمة. ثم كيف هذا الاجتماع يعطي الشرعية وقد تخلف عنه آل محمد سلام الله عليه؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو مشغول بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله، سألوه أنه ما حضرت مع القوم، قال كيف أدع النبي صلى الله عليه وآله، أدع جنازته وأذهب معهم. ثم سألهم الإمام، قال إلى من انتهوا؟ قالوا انتهوا إلى بيعة فلان من المهاجرين. قال بما احتجوا؟ قالوا احتجوا بأنهم شجرة النبي. قالوا للأنصار نحن الشجرة ونحن أولى بمقام النبي. قال احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة. ثم أنشأ يقول فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. علي غائب، شلون تتحقق شورى وعلي غائب؟ وين حديث يا عمار لو سلك الناس واديا وعلي آخر فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا، وإن كنت بالقربة حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقربه. زين، فإذا نقول بعصمة 14 صلوات الله عليهم، الغير يوسع الدائرة يقول بعصمة الصحابة كلهم، يقول بعصمة الأمة كلها. أرجع إلى الدليل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية واضحة ومستقرة في أذهانكم جميعا. الشيء الذي أستغربه أن البعض يجي يناقش في أنه الآية الكريمة يقول تشمل الجميع، لأن بها إطلاق أهل البيت. أقول هذا الكلام ما إلى الواقع مبرر بعد ورود النص الصحيح في تفسير الآية المباركة. أحمد ابن حنبل يروي، ترمذي بالسنن يروي، غيرهم عشرات مصادر الحديث عند جمهور المسلمين تروي أن أم سلمة رضوان الله عليها لما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسنين تحت الكساء أو الخباء أو العباء فقال هؤلاء أهل بيتي أرادت الدخول، قال لها يا أم سلمة لا تدخلي فإنك على خير وإلى خير ولكنك لست من أهل هذه الآية. هذه نصوص صريحة تفسر أهل البيت بخصوص هؤلاء الذين اجتمعوا تحت الكساء صلوات الله عليهم. بس قد تسألني تقول للبقية التسعة من بعد الحسين عليهم السلام شلون نعدي لهم الحكم؟ نعدي لهم الحكم بوحدة الملاك، لأنهم قطعا من العترة، وبما أن هذه العترة حجة لابد أن تكون هذه الحجة معصومة، أليس كذلك؟ بوحدة الملاك من سر هذا الحكم للتسعة من ذرية الحسين سلام الله عليهم أجمعين. فنص صريح صحيح يقول أنه أهل البيت خاصة بخصوص هؤلاء، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي لحمهم لحمي دمهم دمي سلمهم سلمي حربهم حربي، اللهم إني ولي لمن والاهم عدو لمن عاداهم. مع وجود النص يفسر الآية ليس لك محيص أن تتوسع شوية، خل أقرب لك أكثر. لو تشوف لك واحد يوم يصلي الظهر 4 ركعات ويوم يصليها 6 ركعات ويوم يصليها 8 ركعات، تسأله تقول له تعال هنا أنت ايش تسوي؟ يقول أنا أعمل بالقرآن، القرآن قال أقيموا الصلاة، ما حدد لي القرآن أطلق، فأنا براحتي يوم أصلي 8 يوم 6 يوم 4 إلى أخي أزيد أنقص براحتي، لأن الآية بها إطلاق. هذا بالله عليك شجاغه شو تقول له؟ تقول له القرآن صحيح أطلق، لكن السنة الصحيحة تفسر القرآن، سنة جاءت قالت صحيح صلي، بس صلي الصبح 2 الظهر 4 العصر 4 المغرب 3 إلى آخره. كذلك إذا ورد حديث صحيح السند يقول أنه أهل البيت خصوص هؤلاء ليس لي أنا أتوسع، هي المسألة مو مشتاية حتى يقول لك سياق وما سياق، ليش هذا الكلام؟ هذا ما له طعمه، هذا كلام غير موزون. إذا ما وارد دليل معه، أما مع ورود النص ليس لك محيص بأن تتوسع أبدا، لابد أن تتقيد بالنص. إذن هم النور، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله، خزان علمه ميامين في أبياتهم، نزل الذكر فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الأمام ولا عمرو، ولا سطحت أرض ولا رفعت سما ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر، هم آل محمد صلوات الله. وهذا الوصف شي يسموه العلماء، يسموه العلة الغائية، يقولون أن الله عز وجل خلق الوجود للكمال، وقد تجسد الكمال في رسول الله وأهل بيته، فهم غاية الوجود، هم غاية الوجود. هذا معنى ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا إلا لأجل أهل الكساء، وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وإذا تريد أنه تزداد يقينا من كتب إخواننا أبناء الجمهور، أروي لك رواية مستدرك الحاكم، الحاكم النيسابوري في مستدرك صحيحي مسلم البخاري، يروي أن الرسول صلى الله عليه وآله روى هذا الحديث، قال أن آدم عليه السلام لما أراد أن يتوب إلى الله عز وجل دله الله على كلمات نظر إليها وإذا بها محمد، اللهم صل على محمد. في رواية أخرى تقول وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فتلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه، قال إلهي من هو محمد؟ صلوا على محمد. قال هو خير خلقي ولولاه لما خلقتك، ولولاه لما خلقتك، يعني لم يخلق الله الوجود لولا هذه النسمة الطاهرة. طيب النبي يقول حسين مني وأنا من حسين، من هنا جاءت الرواية التي تقول أن الله تعالى قال لمكة لما فخرت أنه فخرت على نعم جميع الموجودات وفخرت على كربلاء، وصحيح أن مكة حرم الله عز وجل، ولكن قال لها لما فخرت على كربلاء لولا من تضمنته كربلاء وهو الحسين سلام الله عليه باعتباره نفس النبي صلى الله عليه وآله، لولا من تضمنته كربلاء وجده وأبوه وأمه وأخوه لما خلقتك، استنادا إلى قانون ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، ومكة ضمن الأرض مفرش شيء خارج عن الأرض. من هنا دخلت الشبهة على بعضهم، راح يكتب مناشير يقول لك الشيعة يقولون بتفضيل كربلاء على الكعبة، هذا كلام مع الأسف غير دقيق وغير مدروس أبدا. صحيح قد يتوهم البعض من بعض الروايات، في الروايات ما تريد تقول أنه القضية هكذا، مسألة كل ما في الأمر أن هناك نقطتين. الأولى أن أهل البيت سلام الله عليهم هم العلة الغائية للوجود، لولاهم لما خلق الله سماء ولا أرض، هذه ميزة، لا لخصوص كربلاء بما هي كربلاء، ولكن لأن من حل فيها هو نفس المصطفى صلى الله عليه وآله وحامل قيم المصطفى والمضحي من أجل قيم المصطفى، هذه نقطة. ثم أسألك اثنيا، أقول لك اتفق المسلمون على أن حرمة المؤمن عند الله عز وجل كحرمها لا كمنزلة، المنزلة الله أعطى للكعبة منزلة خاصة لأنها بيته المحرم زين، لكن أعطى للمؤمن حرمة خاصة بحيث أنه يقف الإمام الباقر عليه السلام أمام الكعبة المعظمة يقول ما أعظمك من بنية، ما أعظمك من بنية، ولكن المؤمن أعظم حرمة عند الله عز وجل. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول أن الله عز وجل شدد في حرمة دم المؤمن وعرضه وماله وكل شؤونه بما يزيد. ليش؟ ليش؟ لأن الله خلق الوجود علما أساسا، يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، ولهذا يقول ولقد عرضنا الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، من هنا صار الإنسان أشرف الموجودات. وكذلك حديث الرسول يقول لئن تزول السماوات والأرض، تتبتوا لئن تزول السماوات والأرض كان أهون عند الله من قطرة دم تراق في حرام. شوف الحرمة، فما ظنك بحرمة سيد المؤمنين الحسين سلام الله عليه. المسألة تنطلق من هالمنطلقين، لا من باب أن كربلاء بما هي كربلاء أفضل من مكة، من يقول ذلك؟ ما حد يدعي ذلك. السيجي يقول لك أنه أنت تقولون زيارة الحسين عليه السلام تغني عن الحاج، زيارة الحسين تعدل حجه، كل على عقلك السلام، وين نقول أنه تغني؟ ألا ترى قوافل الحجاج من شيعة أهل البيت سنويا تملأ الديار المقدسة؟ رواية اللي تقول أنه زيارة الحسين تعدل حجه يعني في الثواب، خلي شوي أقرب لك. الترمذي في الصحيح من الصحاح الستة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سبح في الغداة 100 مرة وفي العشي 100 مرة كان كمن حج 100 مرة. يعني إذا جنابك سبحت معنى ما تروح المكة بعد يسقط الحج عنك؟ شو الكلام هذا يا رجل؟ وهكذا يتشبثون بكلمات، يقول لك انتم تسجدون على تربة كربلاء. ادي تربة كربلاء منين جايه؟ هي من الارض، والرسول يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ايش يرجع يقول ايه ليش كربلاء؟ مو هي حارقة قلبه كربلاء؟ قل موتوا بغيظكم. ليش كربلاء؟ كربلاء لان ارض مشرفة تشرفت بمن قال فيه رسول الله حسين مني وانا من حسين. انت تنكر ان المكان بالمكين، تنكر القاعدة؟ اذا تنكرها اقرأ لك الآية واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ليش ذكر ابراهيم؟ الى قيمة او ما الى قيمة في الموضوع؟ اذا ما الى قيمة ذكر له، اذا الى قيمة ثبت المطلوب ان الارض تتشرف بمن ينتسب اليها. هذا ابن حجر يروي ان الزهراء عليه السلام حضرت عند تربة النبي صلى الله عليه وآله وأخذت قبضة شمها تقول ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية. هذه تربة لأن تشرفت بقبر الرسول، بالرسول صلى الله عليه وآله. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالية. أنا ما أجي أعبد تراب، أنا ما أجي أمسك الحجر الأسود أو الأسعد يعني أعبد الحجر. حتى لما أصلي أصلي للكعبة، أعبد الكعبة أبدا. فليعبدوا رب هذا البيت، أنا ما أعبد البيت، أنا أعبد رب هذا البيت. أنا أسجد على الأرض ما أعبد الكرة الأرضية، أعبد الله عز وجل. طيب هذا تراب طاهر أنا اخترته لأنه دلت روايات على أن الله عز وجل كرم هذا التراب. ولهذا إذا تحصل تربة النبي أتخذها مسجدا، تحصل تربة مكة أتخذها مسجدا. بس وين تحصل هي؟ أنت واقف كأنك كذا زين وتضرب يمينا وشمالا. الخلاصة هذه تربة طاهرة مطهرة، أنا أختارها لصلاتي، مضافا إلى أن الله أكرم الحسين بأن جعل الشفاء بتربته واستجابة الدعاء تحت قبته. وصلى الله عليك يا أبا الطف، يا شهيد كربلاء، يا أبا الشهداء، فيا كربلاء طلت السماء، وربما تناول عفوا حظ ذي السعي قاعد، لأنت وإن كنت البسيطة نلت من جوارهم ما لم تنله الفراقد. سررت بهم مذ آنسوك وسائني، محاريب منهم أوحشت ومساجد. بمناسبة ذكر كربلاء نمر بنزول الحسين بكربلاء حيث انتهى به المسير إلى كربلاء. قال ما اسم هذه الأرض؟ قيل اسمها الطف. قال هل لها اسم آخر؟ قيل اسمها نينوى. قال هل لها اسم آخر؟ قيل كربلاء. فدمعت عينه وقال هي والله الأرض التي وعدنيها جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. إنها أرض كرب وبلاء، حطوا رحالكم وأنيخوا ركابكم، ها هنا محط ركابنا وها هنا سفك دمائنا وها هنا محل قبورنا. قام أبو الفضل العباس عليه السلام قال أبا عبد الله لا تبتئس، لا بأس عليك، لا ضير عليك، أما والله لأنعمنك عينا. قال أبا الفضل ما على نفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، ولكن أبكي لهؤلاء العيال والأطفال. جينا ننشد كربلاء على ضيوف. صوتك مأجور إن شاء الله. شلون ويا أهل المجد معروف، أرد نشدك كربلاء شوم ظلمة، وين غابت عنك نجوم السماء، وين ابو فاضل شبل حامي الحمى، بالحرايب ما يهاب صفوفها بعد أرد نشدك على شبه المايا اصطفى الأكبر المن بعد على الدنيا يا العفا وقاسم ابن الحسن عنوان الوفا وعن رضيع شرب شاس حتوفها جواب كربلاء بلسان الحال نعم احد من بني هاشم سلم بس العليل التمحن بالحرام والخدر نهضى وحرقها يا الخيام والاطفال تلاوعت من خايف قارن قارن معي بين مقالة الحسين ومقالة علي بن الحسين. الحسين يوم ثاني محرم كربلاء يقول ها هنا محط ركابنا، ها هنا تسفك دماؤنا، ها هنا محل قبورنا. وأما علي بن الحسين زين العابدين فيقول في العشرين من صفر لجابر الأنصاري يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا سفكت دماؤنا ها هنا ذبحت أطفالنا يا جابر وها هنا أحرقت خيامنا يا نازلين بكربلاء هل عندكم يا كربلاء يا كربلاء العودة القريبة إن شاء الله يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلمها ما حال جثة ميتين في أرضكم ويلي عليك أبا عبد الله ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثة لا يزاير مقامها فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه وبلغ اللهم أمواتنا وأماتكم والمؤسسين وجميع من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.